لا يشفعون، وأن الشافعين الذين يشفعون لا تنال شفاعتهم المشركين. ثم قال جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم. وكلمة زعم الغالب أنها تطلق على الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فإذا كان يوم القيامة تبينت الحقائق وتبين لهؤلاء أنهم مخطئون وأنهم على ضلال. الشرط الثاني أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثالث أن الذي يرضاه الله جل وعلا ويدخله في الشفاعة هم أهل التوحيد الإخلاص. وللشفاعة أسباب، وهذا من أعظم أسبابها. ثم أن الشفاعة تعلق بها المشركون من قديم، فزعموا أن الذين يتجهون إليهم ويدعونهم لأجل الشفاعة، كما قال جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قربونا إلى الله زلفى يعني يشفعوا لنا، ونعبدهم عبادتهم هي دعاؤهم التوجه إليهم، وكذلك تقديم النذور لهم والذبح لهم وما أشبه ذلك، كما هو معروف في دينهم، في دين المشركين. قول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، بعد قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون شيئا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يعني كيف يتخذون وهم بهذه الصفة؟ والذي يدعى يجب أن يكون معه شيء من أحد أمور أربعة. الأمر الرابع أن يكون مالك، وقد نفى الله جل وعلا هذا عن كل مخلوق، وخص بذلك الشركاء الذين اتخذوا شركاء. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالذي لا يملك هذا المقدار ما يصلح أن يدعى، فدعوته ضلال. هذه واحدة. الثانية: إذا كان لا يملك يكون شريكا للمالك، فنفيت هذه أيضا. فقيل: وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم في ملك السماوات والأرض من اشتراك. فإذا انتفى ملك شيء منها وانتفى الاشتراك، قد يقال إنه يبقى مثلا الوجاهة والقرب والمعاونة والوزارة وما أشبه ذلك. فنفى الله جل وعلا هذا المعنى بقوله: وما له منهم من ظهير. وما له منهم من ظهير يعني من هؤلاء الشركاء، والظهير هو المعاون المساعد، الله تعالى لا مساعد له ولا معاون، فهو وحده المالك لكل شيء. انتفت هذه الأمور الثلاثة، بقيت الشفاعة فنفاها. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلم يبق شيء بأيدي المشركين الذين يزعمون أن معبوداتهم أنها تشفع لهم. فكل شفاعة تطلب من المخلوق هي باطلة بهذا النص وبغيره من النصوص الكثيرة. وإنما الشفاعة لله جل وعلا فيجب أن تطلب منه. وقال جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به يعني أنذر بالقرآن أهل التقوى وأهل البصيرة الذين تنفع فيهم النذارة. وليس كل المخلوقين تفيد فيهم وتجدي، فبعضهم أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء، وكثير منهم بهذه الصفة. ولهذا قال جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه، والخوف بعد الإيمان بذلك، آمنوا بأنهم سوف يجمعون عند ربهم ويحاسبهم. فهؤلاء هم الذين وجهت إليهم النذارة، والنذارة هي الإعلام بمواقع الخوف. يعني تقدم إلى هؤلاء وأخبرهم بأنهم سوف يحشرون إلى الله، والمقصود الاستعداد لذلك، ولا يكون استعدادا إلا بامتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه. لأن الوسيلة الوحيدة التي يمكن يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا هي طاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك الأبواب موصدة أمام الناس مهما كانت أعماله وكانت مثلا ما يقوم به من الأمور فهي مردودة. فالله لا يقبل من العمل إلا ما وافق أمره وكان خالصا لوجهه جل وعلا. فلهذا قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والرب جل وعلا هو المالك لكل شيء المتصرف فيه كيف يشاء، فهو الذي سوف يجمع خلقه ويجزيهم بأعمالهم، لا يظلم أحدا تعالى وتقدس. فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ثم قال جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الولي هو الذي يكون يتولى أمر الإنسان من أب أو ابن عم أو قريب أو مالك أو ما أشبه ذلك. فالخلق كلهم يأتون إلى الله فرادا، يأتيه فردا ليس معه إلا عمله. فهؤلاء المؤمنون هذه صفتهم، وغيرهم كذلك، ولي ولا شفيع. فإذا كان المؤمن المتقي ليس له شفيع دون الله، فكيف بالمشرك الذي يزعم أنه لما اتخذ الأصنام أنها تقربه إلى الله جل وعلا. ومثل ذلك من يدعو أصحاب القبور الذين يزعم أنهم وأنهم أولياء، أو يدعو الملائكة أو الرسل أو غيرهم، فهم كثير من هذا القبيل. وقوله لعلهم يتقون يعني يتذكرون بذلك ويستحضرون ما سوف يعايشونه، ثم يحدث لهم تقوى وزيادة عمل. وقوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بعدما ذكر جل وعلا أنه الإله الحق، قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعني له كل ما في السماوات والأرض ملك يتصرف فيه كيف يشاء، فلا يخرج من ذلك أحد، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا غيرهم، كلهم له ملك وعبيد يجازيهم على أعمالهم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لعظمته جل وعلا فإنه لا أحد يستطيع أن يشفع قبل أن يقول له اشفع، هذا معنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن الشافعين لا يتقدمون بطلب الشفاعة حتى يأمرهم الله جل وعلا بذلك، وهذا معنى قوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فهو الذي يملكها، وإذا أراد أن يكرم عبدا من عباده أمره أن يشفع إظهارا لكرامته جل وعلا، وإلا فالأمر له كله تعالى وتقدس، فعلى هذا يجب أن تطلب الشفاعة وغيرها من ما فيه نجاة الإنسان من العذاب وما فيه فوزه بفضل الله جل وعلا، يجب أن يطلب ذلك من الله وحده، وطلبه من المخلوق مهما كان مقامه ومهما كانت عبادته هو طريق لمنع الشفاعة، فالذين يزعمون أن شفاعة المخلوقين تقع لهم إذا طلبوا منهم في الواقع يأتون بما يمنعهم الشفاعة، إن هذا من موانع الشفاعة، كما بين ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه استفهام إنكاري، أن تقع شفاعة بدون إذنه، فهذا لا وجود له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذنه هو أمره جل وعلا أن يأمر الشافع أن يشفع، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الأحاديث الصحيحة، بين أنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد لله جل وعلا كما في الصحيحين، يقول آتي إلى مكان تحت العرش فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ساجدا ويفتح علي من الثناء والمحامد ما لا أحسنه الآن، ثم يقول لي ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فإذا قال له اشفع شفع صلوات الله وسلامه عليه، هذا في حديث الشفاعة الكبرى. أما الشفاعات التي تكون لمن دخل في النار من أهل التوحيد فإنه يقول صلى الله عليه وسلم آتي فإذا رأيت ربي استأذن على ربي فإذا رأيته سجدت له قررت له ساجدا ثم يدعني ما شاء الله أن يدعني ساجدا، ثم يقول جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد لي حدا فيقول لي هؤلاء اشفع فيه، وهكذا تكررت أربع مرات، يقول فيحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيه، فليست الشفاعة لكل أحد، الشفاعة لمن شاء الله فقط، ولهذا أخبر أن الذي لا يرضى الله عنه لا يدخل في الشفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهؤلاء في وصف الرسل ووصف الملائكة وغيرهم، كل شافع لا يشفع إلا لمن أمره الله أن يشفع به، والله جل وعلا لا يرضى عن عبده إلا إذا كان عابدا له موحدا له، أما إذا كان يدعو غيره فهذا الشرك الذي قال الله جل وعلا فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول الإنسان مثل يقع منه الشرك ثم يقول يزعم أنه يشفع له، هذا تناقض وتضاد لما ذكره الله جل وعلا في كتابه، وكذلك بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. والآية الأخرى التي ذكرها قوله قل لله الشفاعة جميعا، وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأن هذه صفة أصنامهم ومعبوداتهم، إما أن يكون غائب والغائب لا يملك ولا يستطيع أن يملك، أو يكون ميت والميت لا يملك وليس باستطاعته لا كلام ولا جواب ولا غيره، أو يكون مشغولا في عبادة الله جل وعلا غافل عما يدعوه الداعي به عنه، كما قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعوة الداعي لمخلوق هي سبب عداوته له، كما ذكر الله جل وعلا ذلك. والله جل وعلا يسأل المدعو هل أنت أمرته بهذا، فيتبرأ من ذلك، كما قال جل وعلا في الملائكة إذا جمعهم يسألهم ويقول، يشير إلى الجن والإنس أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يتبرؤون يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم كانوا بهم مؤمنين. فالشفاعة هي ملك لله جل وعلا، ولهذا قال بل لله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فهذا ما ترك شيء هذه الآية من الشفاعة، فهي ملك له، وهي تتفق مع قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأنها إذا كان يأذن لمن يشاء فمعنى ذلك أنه يأذن للشيء الذي يملكه، وكل شيء ملك له تعالى الله وتقدس. أما قوله جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فتقدم الكلام فيها. وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه هي مثل الآية الأخرى، يعني في ضمنها شيئان، أحدهما إثبات شفاعة تقع لمن يأذن الله له ولمن يرضى الله عنه، وفي ضمنها نفي الشفاعة التي تزعم أنها تقع بدون إذن الله جل وعلا. ففيها إثبات الشفاعة التي ثبتت بالنصوص وإبطال الشفاعة التي يزعمها المشركون. أما ما ذكره من قول شيخ الإسلام ابن تيمية فهو تقرير لهذا، يقول أن النصوص دلت على أن الشفاعة كلها بإذن الله، وأن لا أنه لا أحد يتقدم لطلب الشفاعة إلا إذا أذن الله جل وعلا له، ثم الإذن في الشفاعة تكون لمن يرضى الله جل وعلا عنه. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فأهل الإخلاص هم أسعد الناس بالشفاعة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله على شرح هذا الحديث أسعد الناس في هذه الشفاعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب بعدما يفصل الله جل وعلا بين الخلق، لأنه لا أحد يذهب من الموقف رأسا إلى الجنة قبل المحاسبة، فإذا جاء رب العالمين للمحاسبة أمر من يشاء ممن سبقت له الحسنى الذين لا يحاسبون أن يذهبوا للجنة. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة 70,000 يسبقون إلى الجنة بلا حساب. ثم بعد ذلك الذي يحاسب حسابا يسيرا، يعني يليهم من حوسب حسابا يسير، والحساب اليسير هو مجرد العرض، أن تعرض عليه أعماله فيقول له جل وعلا هذه أعمالك وقد عفونا عنك مما اقترحته واجترحته. فمجرد العرض فقط بدون مناقشة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، ولابد المناقشة هي أن يسأل عن كل دقيق وجليل، ولكن المؤمن يتجاوز الله عنه. الصحيح سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سئل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النجوى، قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، يعني مناجاة الرب جل وعلا لعبده. النجوى هي ضد الإعلان والإشهار. قال سمعته يقول يدني الله جل وعلا عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، يعني سترة يستره عن أعين الناس الواقفين في الموقف، فيقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك قال له جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج يمدها إلى الناس يقول ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، إلى آخره. وليس هذا فرد واحد من المؤمنين، كل المؤمنون هكذا، وكل واحد يخلو به رب العالمين، وكل واحد يرى أنه يناجى وحده وهو يناجي الجميع كلهم، وكلهم قد سترهم عن أعين أهل الموقف، والسبب أنه إذا قرر بذنوبه قيل له عملت كذا يوم كذا وكذا في مكان كذا يتغير وجهه ويرى أنه قد هلك ويخاف، ثم إذا عفى الله عنه بيض وجهه وأعطي كتابه بيمينه. المقصود أن أهل الإيمان وأهل التقوى هم الذين يسعدون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء صنفان، السابقون واللاحقون لهم بحساب يسير، ثم بعد ذلك الذي ينجو من الصراط، من على الصراط، وقد يكون خدش أو ناله شيء، لأن عبورهم على الصراط الذي هو جسر منصوب فوق جهنم ولا عبور إلا من فوقه إلى الجنة، فالنار قد حالت بينهم وبين الجنة. وهذا العبور هو الذي قال فيه كثير من أهل العلم هو المراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فهو قسم من الله جل وعلا أن نرد النار كلنا، فورودها للمؤمنين هو عبورهم من فوق الصراط من فوقها على الصراط. وقد جاء وصف عبورهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مختلف جدا، فبعضهم يقول كلمح البصر سرعته، وبعضهم كلمح البرق، وبعضهم كالريح، ثم كأجاود الخيل، ثم منهم من يركض ركضا، ومنهم من يحبو، ومنهم من يسقط، يتعلق مرة بيده وعلى الصراط كلاليب من حديد تخطف من شاء الله جل وعلا خطفه وتلقيه في النار. فلا عبور من فوق الصراط، العبور ليس بالمشي والقوة، العبور بالأعمال. من كان مستقيما على صراط الله الذي جعله للناس في هذه الدنيا الذي هو دينه وشرعه الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، من كان مستقيما عليه استقام على ذلك الصراط الحسي، وإلا لا يستطيع الاستقامة. مع أن الصراط جاء كما وصفه كما قال بعض الصحابة في خطبة له، لقد بلغنا أن الصراط أحر من الجمر، وهذا لأنه فوق النار، وأنه أحد من السيف وأروق من الثعلب، فهل يمكن يمشى على هذا؟ لو كان واسعا والإنسان يرى النار تحته لارتعدت فرائصه ولم تحمله أرجله خوفا مما يشاهد. فالمقصود أن العبور بالعمل، لا عبور من فوق الصراط إلا بالعمل، فالذي ينجو من الصراط يدخل الجنة. وذلك أن السعادة التي تحصل بالشفاعة تكون بعد الحساب، والشفاعة أولا كما سيأتي أول ما تقع لأجل المحاسبة. والشفاعة أقسام التي ذكرت في النصوص، جاء منها ستة أقسام. القسم الأول لتسمى الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن ثم قال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيلة، قل والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون ذلك الرجل، يقول حلت عليه شفاعتي. من أجاب المؤذن قال مثل ما يقول ثم سأل لي الوسيلة، في صحيح مسلم ثم صلى علي وسأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. وهذا لا ينافي قوله لأبي هريرة أسعد الناس من بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال صادقا من قلبه، لأن النصوص التي تأتي في شيء معين لا تخالف النصوص الأخرى، تتفق معها تضاف إليها. وهذه بعد الوقوف الطويل يعني إراحة الناس من عناء الموقف وشدته، فالموقف شديد جدا وطويل جدا، الذي في الصحيح يقول أنه في مانع الزكاة وصفه في عذابه، يقول إنه إذا كان زكاته من الإبل ولم يؤديها فإنه يبطح لها في قاع قرقر يوم القيامة، وتأتيه أوفر ما كانت تطأه بأخلافها، كلما انتهى آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة. الشاهد حتى يرى سبيله بعد ذلك، إما الجنة أو النار. وكذلك صاحب البقر، صاحب الغنم، وكذلك صاحب الفضة والذهب، إلا أن هؤلاء تحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. وكله ذكر أنها في هذا المقدار، مقدار 50,000 سنة، هذا قدر هائل جدا. ولولا أن الناس ركبوا تركيبا جديد، جعل تركيبا لا تقبل الروح مفارقة الجسد، كان الموت يأتيهم في كل لحظة وفي كل وقت، ولكن ما في موت، خلقوا لهذا الشيء. والإنسان خلق للبقاء، إما أن يعذب وإما أن ينعم، وجعلت له هذا الدور الثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ يعني في القبر حتى يبعث من قبره، ثم الوقوف الشديد والأهوال الهائلة في ذلك الموقف، ثم بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذه هي النهاية، نهاية الإنسان، إما أن يكون في الجنة أو يكون في النار، ثم البقاء أبدا بلا موت. فإنه كما جاءت النصوص في هذا، قل يؤتى بالموت صورة كبش، إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يصاح بهم يا أهل الجنة، ويقال يا أهل النار، فيشرئبوا وينظروا لعله جاء فرج، فيؤتى بالموت بصورة كبش أملح، فيقال لهم تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت، ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال لهم خلود بلا موت. وهذا نكاية بأهل النار وزيادة فرح ونعيم لأهل الجنة. والمقصود أن هذه نهاية الإنسان، أنه يكون فيها إما دار فيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعته من ما يطرب وينعم، أو في نسأل الله العافية يكون قرينا للشياطين في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ولا فيه مكان ثالث يمكن أن يكون الإنسان فيه. لكن كثير من المسلمين كما جاءت الأحاديث متواترة يدخلون النار ثم يخرجون منها، وتتفاوت المدة التي يبقون فيها حسب الإجرام والمعاصي، فمنهم من يبقى طويلا ومنهم من لا يبقى طويلا، غير أنهم لا يبقى من أهل التوحيد في النار أحد، وهذا يكون بعد ذلك بعد تخليصهم. في صحيح البخاري عن أنس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد رجل يخرج من النار فيوضع مقابلا لها ما يستطيع أن يلتفت، فيبقى يدعو ربه يا رب اصرف وجهي عن النار فقد آذاني لهبها ونتنها لا أسألك غير هذا. فيقول الله جل وعلا له لعلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيصرف وجهه جل وعلا عن النار. فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها، فينظر إليها يبقى يتصبر ولكنه لا يصبر، فيسأل ربه: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا له: ألم تعطي العهود بأنك لا تسأل غير ما سألت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه لا يصبر، ليس عنده الصبر الذي يتحمل في مثل هذا. فيقول له جل وعلا: لعلك إذا وصلت إلى تلك الشجرة أن تسأل غيرها. فيقسم بالله أنه لا يسأل غير هذا، فيوصله الله جل وعلا إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يرفع له شجرة أحسن منها وأجمل، فينظر إليها يتصبر ولكنه لا يصبر، يقول: يا رب يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول الله له: ويلك ابن آدم، ما أكثر غدرك، لم تعطي العهود بأنك لا تسأل غير ما سألت. يقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. يقول جل وعلا له: لعلك تسأل غير هذا أيضا. فيحلف بالله، يقول: وعزتك لا أسألك غيره. هذا جهده. فيوصله الله جل وعلا إلى الشجرة الحسنة، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب فينظر ما في داخلها، فهنا عاد لا يمكن أن يصبر، يقول: يا رب يا رب ادخلني الجنة. يقول الله جل وعلا: لم تعطي العهود بأنك لا تسأل غير ما سألت. يقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقي. فيقول الله جل وعلا له: أترضى أن تكون لك الدنيا كل نعيم فيها منذ خلقت هي الآن فنيت؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ استبعد هذا جدا. ده هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين جل وعلا، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال: لا لا أسخر بك، ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول له: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، أما أعلاهم وأوسطهم هذا لا يعلم ما له إلا الله جل وعلا. وإذا دخل الجنة عرف، إذا دخلوا الجنة عرفوا ما وعدهم الله جل وعلا به. فالمقصود أن كثيرا من أهل التوحيد يدخلون النار فيطهرون من ذنوبهم، ثم يخرجون، منهم من يخرج بالشفاعة وهو كثير منهم، ومنهم من يخرج برحمة الراحمين، وكلها برحمته جل وعلا. قل الشفاعة الأولى التي قل هي المقام المحمود وهي الكبرى جاء ذكرها في أحاديث كثيرة، وهذه الشفاعة لا أحد ينكرها، لأن الشفاعة التي فيها منع من يستحق النار دخولها أن يدخلها، أو إخراج من دخل النار من أهل الكبائر، هذه ينكرها المعتزلة وينكرها الخوارج، ويزعمون أنهم يستدلون بآيات من كتاب الله قوله: يوم لا تنفع نفس نفسا، وقول: اتقوا يوما اتقوا يوما يا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فقلنا أخبر أنه جل وعلا كل نفس هذه صفتها لا يؤخذ منها عدل، والعدل هو الفداء، ولا يقبل منها شفاعة، يعني يقبل منها، يقول يقبل فيها، فهذا يقولون عام في كل أحد، فمعنى ذلك أنه لا شفاعة تنفع لمن كان عاصيا، فالشفاعات تكون للمتقين الذين لا يدخلون النار ولا يستحقونها. ويقول إن هذا فيها حديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصوص القرآن لا تتعارض، فالله جل وعلا لو أخذ الناس بأعمالهم ما أحد يدخل الجنة، ولكنه يعفو ويصفح. ثم هذا يحمل على الذين يعني كونها لا تنفعهم الشفاعة على مثل ما قال الله جل وعلا: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، الذين ذكر أنهم إذا سئلوا قيل لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء هم الذين لا تنفع فيهم. أما أهل التوحيد فإنها تنفع فيهم بإذن الله جل وعلا وبرحمته. وهذه الشفاعة التي يكون لأهل الموقف كلهم من أولهم إلى آخره، ولهذا سميت المقام المحمود، لأنهم يحمدونه على هذا، ولا سيما عندما يتأخر عنها الرسل كلهم ويأبون، فإن الرسل يكونون مع أهل الموقف في الموقف واقفون. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم وإراحتهم من عناء الموقف ألهمهم طلب الشفاعة. فهو من الله أيضا إلهام يلهمهم طلب الشفاعة، فيذهبون إلى آدم ويسألونه ذلك فيعبأ، يقول: أنا عصيت ربي وأكلت من الشجرة التي نهاني عن الأكل منها، وإن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني لا أسأل اليوم إلا نفسي، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإن الله سماه عبدا شكورا. ومعلوم أن هذا الاعتذار يعني اعتذار من شيء قد عفي عنه وتيب عليه منه فكأنه لم يكن، ولكن شدة الموقف شدة الأمر. وهكذا الرسل يأتون إلى نوح ويعتذر كذلك، ويأتون إلى إبراهيم، نوح يرسلهم إلى إبراهيم يقولون له: أنت خليل الرحمن، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني بشدة الأمر، فيقول لهم: أنا خليل من وراء إلى وراء، وإني كذبت 3 كذبات. ويقول مثل ما قال آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فإن الله كلمه بلا وساطة فهو كليم الرحمن. فيذهبون إلى موسى ويعتذر ويقول: أنا قتلت نفسا بلا حق، أنه تيب عليه كما تيب على آدم وغيره، وهذا كان قبل النبوة، قبل أن يرسله الله جل وعلا، وهو أيضا قتل خطأ لأنه ضربه بيده أصابت مقتل فمات، فيرسلهم إلى عيسى، يأتون إلى عيسى ولم يذكر له ذنب ومع ذلك يعتذر، يقول: لست لها، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه المرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتون إلي، فإذا أتوا إلي قلت: أنا لها، ثم أذهب إلى مكان تحت العرش فأخر إلى ربي ساجدا. جاء في بعض الحديث يقول فيدعني قدر أسبوع وأنا ساجد، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. ثم يقول جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، يشفع بأن يأتي جل وعلا إلى الأرض ليفصل بين خلقه، فيعده بذلك ثم يأتي جل وعلا ويفصل بين الخلق. لماذا هؤلاء الذين أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر ومن يستحق النار لا يدخلها أقروا بذلك؟ لأن هذه الشفاعة ليس فيها إدخال أحد للنار ولا إدخال أحد للجنة، وإنما فيها الفصل بين الخلق، المحاسبة فقط. فهذه هي المقام المحمود، هذه واحدة. النوع الثاني من الشفاعة شفاعة في أهل الكبائر، وهذه يشترك فيها نبينا والرسل كلهم والمؤمنون والأطفال والشهداء وغيره. وقد جاءت النصوص أن المؤمنين يناشدون ربهم، يقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، ثم يقول جل وعلا لهم اذهبوا فأخرجوا من النار من وجدتموه منهم، فيذهبون ويخرجون من النار الذين عرفوهم الذين يعرفونهم يخرجونهم. وأهل التوحيد حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، الجبهة والأنف والركبتين والراحتين ومقدم القدمين، هذه تبقى كما هي لا تضرها النار، فيعرفون بهذا، يعرفونهم بذلك. كذلك الأطفال الذين ماتوا صغار يشفعون لوالديهم، وكذلك الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، وقد جاء أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، وكل ذلك كما سبق كله بإذن الله جل وعلا. وهذه الأحاديث فيها متواترة وكثيرة جدا. القسم الثالث الشفاعة للمؤمنين إذا خلصوا من الصراط، إذا انتهوا من الصراط وعبروا عليه حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، ثم يقتص لهم كل مظلمة كانت عليهم التي علم الله جل وعلا أنها لا تمنع من دخول الجنة، ثم تنقع قلوبهم وينزع ما في قلوبهم من غل، فيصبحون إخوانا متحابين متصافين، ولا يؤذن لهم بدخول الجنة حتى يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الباب، فتح باب الجنة لهم. قل فآتي فأطرق الباب فيقول الملك من؟ فأقول محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح لهم الجنة ويدخلون، وهم كل واحد إلى منزله أهدى منه إلى منزله في الدنيا، قد هداهم الله جل وعلا إلى منازلهم كما هداهم إلى الإيمان. عند ذلك يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الشفاعة الرابعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. الشفاعة الخامسة في قوم يسبقون إلى الجنة بلا حساب، وقد سبق هذا. السادسة في رجل واحد فقط وهو من أهل النار، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فإن العباس رضي الله عنه قال: إن عمك كان يحوطك ويحميك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، يكون في طبقات النار فأشفع إلى ربي فيخرجه إلى ضحضاح من نار يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا، يعني أهل النار، وهو أسهلهم عذابا. فهذه الشفاعات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث منها خاصة به، خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الكبرى، والشفاعة في فتح الجنة، باب الجنة لأهل الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب. أما الثلاث الباقية فيشترك معه الملائكة والرسل والمؤمنون والشهداء والأطفال ومن شاء الله جل وعلا. فهذه أقسامها، وكلها كما سبق لا تكون إلا لأهل التوحيد. ولهذا يقول جل وعلا: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى عن المشفوع له ويأذن للشافع. هذه في آيات كثيرة. وقوله كم من ملك، هذه يقول العلماء أنها تكثيرية، يعني فيها ملائكة كثيرة، كثيرة جدا، وهي دليل على أنهم يشفعون، أن الملائكة يشفعون. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يدخلنا في شفاعة الشافعين، وأن يجعلنا ممن يكون تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وممن يشرب من حوضه، ومن يسبق إلى الجنة بأمر الله جل وعلا. نعم، اقرأ الباب الذي بعده. مسائل. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية التي فيها شرك ويزعم أنها تقع بلا إذن الله، هذه منفية. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. المثبتة هي ما ذكرنا، يعني هي أقسام ثلاث، ستة أقسام، كلها مثبتة من النصوص التي جاء بعضها في الآيات، يعني في الجملة. أما التفصيل فهو جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول أرسل إلى أهل الأرض، وعلى أمته تقوم القيامة، ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه لا نبي ولا رسول بعده، ولا يمكن يكون يفرق بين الرسول والنبي، لأن الرسول والنبي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل الإيمان والإسلام والفقير والمسكين وأمور كثيرة من اللغة. فالمقصود أنه هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أمته تقوم الساعة. فلهذا جاء بإيضاح الأمر وذكر يوم القيامة مفصلا، حتى كأن الإنسان يشاهده الذي يتتبع حديثه صلوات الله وسلامه عليه، يرى في هذا عجب كثيرا. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. نعم. وهي تكون في الموقف، وتكون عامة لأهل الموقف كلهم من أولهم إلى آخرهم، وفيها أنها يعني للمحاسبة، أن الله يأتي للمحاسبة، وإتيان الله جل وعلا قد جاء ذكره في آيات كثيرة، كقوله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يعني قضاه جل وعلا وحكم بين خلقه، وكيانه جل وعلا إلى الأرض وهو على عرشه فوق سماواته، لا يكون شيئا فوقه، تعالى الله وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وليس أتيانه كأتيان الذي نعهده من أنفسنا أو من الأجسام المخلوقة أنه جسمي إذا كان فوق شيء وزال عنه ذلك الشيء يسقط، تعالى الله وتقدس. فهو الغني عن العرش وعن غيره، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فأتيانه يليق به، يليق بعظمته تعالى وتقدس. ولكن علوه من صفات الذات الملازمة، يعني هو العلي دائما وأبدا لا يكون فوقه شيء، تعالى وتقدس. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. وهذه جميع الشفعاء هكذا، وهو أفضل الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه وأكرمهم على الله تعالى وتقدس، مع ذلك لا بد من إذن الله له، لأن عظمة الله ما يمكن أن يتقدم أحد ويجرأ على أن يقول يا رب أشفع عندك قبل أن يقول له اشفع. ولهذا أنكر ذلك جل وعلا، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا في أحد، لا جبريل ولا محمد ولا غيره. نعم. السادسة من أسعد الناس بها؟ أسعد الناس أهل التوحيد كما في الحديث. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، الشفاعة لا تكون للمشرك، فالمشرك لا تنفعه الشفاعة ولا يدخل الجنة إذا مات على الشرك الأكبر، كما قال الله جل وعلا ومن يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. ثامنة بيان حقيقتها. حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقتها، وهذا مأخوذ من النصوص مفهوم منها، لأن الله جل وعلا أخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا أحد يتقدم طلب الشفاعة إلا بعد إذنه، وهو يحد للشافع حد ويعين ويقول اشفع بها أو لا. نعم. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من المعلوم أن أفضل الخلق وأقربهم إلى الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الرسل وأفضلهم. إن كان صلوات الله وسلامه عليه نهى أن نفضله على أولياء الله يعني رسل الله، كما ثبت في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه وجد يهوديا يبيع شيئا في السوق فقال له أأخذه بكذا، فقال لا والذي فضل موسى على العالمين لا أبيعه إلا بكذا، فلطمه أبو بكر قال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، صكه في وجهه يعني. فذهب اليهودي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أبا بكر فعل كذا وكذا لما قلت كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين عباد الله بين أولياء الله، لا تفضلوني على موسى فإنه ينفخ النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، وفي رواية أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقوله هذا لا تفضل، يقول العلماء على هذا الحديث التفضيل إذا كان من باب العصبية فإنه لا يجوز، أما إذا كان بذكر الفضل الذي ذكره الله فإن الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله فضل بعضهم على بعض، ولكن يجب أن يكون هذا بعلم، لا يكون مثلا الحيف على أحد أو انتقاص منهم حقه، كلهم مصطفين كلهم خيار ولكن بعضهم أفضل من بعض كما ذكر الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا أمر ثابت بلا شك، فهو أفضل الرسل، ومع ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه عمه أبو طالب رعاه وهو ابن 8 سنوات، لأن والده مات فكان برعايته بعد موت جده، صار برعاية أبي طالب إلى أن بعث، وبعد البعثة ب8 سنوات مات أبو طالب. وعند الموت يعني ما لما مرض وجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه لمرض الموت، وعنده أبو جهل وعبد الله بن عتبة، كان كافرين مشركين من المشركين، كان عند رأسه مكان فقام عبد الله بن عتبة وجلس به لئلا يجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، فنظر إليه ثم قال له أبو جهل وعبد الله بن عتبة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يقلها، فأعادها عليه رسول الله، فأعاد عليه هذه الكلمة أترغب عن ملة عبد المطلب، ثم أخيرا قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، وهذا يقوله تطيبا لنفسه، ثم استغفر له فنهاه الله جل وعلا بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين إلى آخر الآية، ثم قال لهم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم كان أول إن إبراهيم أول عليه. فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب وبذل كل ما يستطيع فلم يستطع أن يهديه، فلهذا أنزل الله هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذه الآية لا تخالف قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية هي خلق الهدى في القلب وتحبيب الإيمان وتزيينه في القلب وتحسينه وتكريه ضده، تكريه الكفر والفسوق والمعاصي، هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا، وهداية بمعنى الدلالة والإرشاد والدعوة والنصح والبيان وذكر الفضل وما يعد للمهتدي، وكذلك ذكر عذاب الذي لا يهتدي، فهذه هي التي أثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لغيره ممن يسلك مسلكه ويدعو دعوته. فقوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت يحمل على هداية القلوب، فإنه لا يملكها إلا الله جل وعلا، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء تعالى وتقدس. ثم الإضلال الذي يكرونه يضله ليس معنى ذلك أنه ظلم للإنسان ولكنه يمنعه فضله فقط، وإذا منع الله فضله أحدا لا يستطيع أن يهتدي بنفسه ولا بغيره من الخلق، فلا بد من هداية الله. ولهذا يعني لشدة الحاجة لمثل هذا، كوننا ندعو ربنا أن يهدينا، من فضل الله جل وعلا علينا أنه أوجب علينا أن نسأله هذه الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. وليس معنى ذلك أن يقول اهدنا الصراط المستقيم يعني أنه تكون هداية جديدة وأنها شيء لم يثبت عندنا، لأن الهداية لا تتم وتكمل حتى يدخل الإنسان الجنة، وإلا فهو بحاجة دائما إلى زيادة الهدى وإلى إزاحة الأمور التي قد تعترض عليه. وفي هذه القصة كما هو ظاهر شدة يعني ضرر جلساء السوء، كيف يعني حاله بين أبي طالب وبين أن يقبل هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها أيضا عظم مضرة التقليد وتعظيم الآباء، فإنهما ذكرا له فقط قالا أترغب عن ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي الشرك، الشرك بالله جل وعلا. المقصود أن الإنسان لا يستطيع أن يهتدي لا بنفسه ولا بغيره إلا إذا هداه الله جل وعلا، فهذه الهداية تسأل من الله وتطلب من الله جل وعلا، وهي التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى بيد الله جل وعلا. ثم ذكر القصة التي الحديث الذي ذكره عن سعيد بن المسيب عن أبيه.